وتكره إليهم السيئات. فقول ربنا عز وجل أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم جده إبراهيم. سمي أيوب لكثرة إيابه ورجوعه إلى الله، وابتلاه الله عز وجل وامتحنه مرتين. مرة ابتلاه بالمال والولد، وابتلاه مرة ثانية بالفقر والمرض. ومن هنا ينبغي أننا إذا ابتلينا بالغنى يجب أن نكثر من شكر ربنا، وإذا ابتلينا بالفقر والمرض يجب أن نفزع إلى ربنا صابرين. من ابتلاه الله بصحة وعافية وأمل ورقاء يجب أن لا يفوت الفرصة ويفرصة الشكر، فليكن حقا للشاكرين لله. ومن ابتلي بفقر أو مرض أو محن هذه الدنيا يجب أن يصبر ويفزع إلى الله عز وجل ويدعوه ويطلب منه أن ينجيه مما هو فيه، كما هي حال أيوب عليه السلام، وهو أيوب بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم، وكان نبيا ورسولا، وهو من رسول الله. ابتلي مرتين، المرة الأولى بالعز والسلطان والمال والدنيا، ثم سلب ذلك كله منه وابتلي بالفقر والمرض. ولكن كان في الأول من الشاكرين وفي الثاني من الصابرين. وهذا الله تعالى يثني عليه ويقول واذكر أيوب، واذكر يا رسولنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فدعا ربه أن يخفف ضره وأن يشفيه، فاستجاب له الله عز وجل وشفاه بعدما مرض وجلس 18 سنة. ومعنى هذا ينبغي أن نعرف أننا في دار ابتلاء، في دار امتحان، لسنا في الجنة دار النعيم. دار الابتلاء، هذا يبتلى بالمرض، هذا بالصحة، هذا بالفقر، هذا بالغنى، هذا بالنص والتأييد، هذا بالحدول والإداء. ويجب أن نكون كما أراد الله، أن نكون شاكرين صابرين، إذ لا تخلو حالنا من هذين الوصفين، حال نكون فيها من الشاكرين وأخرى نكون فيها من الصابرين. ونقتدي برسول الله وأنبياءه، وهذا أيوب عليه السلام إذ نادى ربه داعيا سائلا قائلا إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال تعالى فاستجبنا له دعاءه. والدعاء محمود، والدعاء مقبول، والدعاء لا يتركه إلا هالك والعياذ بالله. ادعو الله بما شئت وأكثر الدعاء وألح بالدعاء، واذكر أن الله يستجيب لك، الله عز وجل يستجيب للداعي ما لم يستعجل، ويقول دعوت دعوت ولم يستجب لي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب لأحدكم إذا دعا ما لم يقل دعوت ولم يستجب لي. الدعاء عبادة، بل هي العبادة، الدعاء هو العبادة. فمن هنا ندعو الله عز وجل عند أي شدة أو عند أي مرض أو عند أي تعب، والله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين. وقد علمنا أنك إذا دعوت تطلب شيئا من الله، فأنت بين ثلاثة أمور: بين أن يكون مطلوبك في صالحك فيستجيب الله لك فيعطيك ما طلبت، وبين أن يكون مطلوبك ليس في صالحك، لو أعطاكه لهلكت به أو ما زلت من علياء مكانتك. فحينئذ إن كان لك حسنات سيئات محى الله بها هذه الدعوة، استفدت منها أن ذنوبك غفرت بهذه الدعوة، وإن لم تكن لك حسنات سيئات رفع بها درجاتك يوم القيامة. أعيد القول: الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا ذنون المريض يقول ماذا ربي يا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال تعالى فاستجبنا له. إذن الدعاء هو العبادة، والله يستجيب للعبد ما لم يعجل، ويقول دعوت ولم يستجب لي. احذروا هذا الموقف، لا تقل دعوت الله ما استجاب لي، واعلم أن الداعي المؤمن إذا سأل الله شيئا فهو بين ثلاثة أمور: بين أن يعطيه سؤاله إذا كان في صالحه وكان خيرا له لأنه ولي الله يعطيه ما طلب، وإن كان المطلوب لا ينفعه بل يضره يصفه تعالى عنه ولم يعطيه ما طلب لأنه ولي الله. ثم بعد ذلك إن كانت له مصيبة تنزل صرفها الله بهذا الدعاء، وإن لم تكن رفع الله به درجاته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلا معهم رحمة من عندنا وذكار العابدين. فقد كما قدمنا أولاده وأزواجه ماله، ثم أصيب بمرض 18 سنة، ثم استجاب الله ورد عليه كل شيء ضاع، كل ما فاته رده له من زوجة وولد ومال. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أرسل إليه جرادا من ذهب فأخذ يجمعه، رد عليه أكثر مما فقد. ثم قوله تعالى وذكال العابدين، من هم العابدون؟ الذين يحيون على عبادة الله لا يفارقونها ليلا ولا نهارا، وهم الخاشعون الخاضعون الذاكرون المطيعون لله في السر والعلن هؤلاء العابدون هذه الحادثة بذاتها ذكر لهم وموعظة تعظهم عظة يعتبرون بها. اللهم اجعلنا من العابدين. ثم قال تعالى وإسماعيل وإدريس، أي واذكر يا نبينا، والآيات كلها لتشد من عبد رسول الله وتقوي عزمه لأنه في شدة في محنة في قساوة ما تطاق بين قريش، هذا يسخر وهذه يستهزي وهذا يريد أن يقتل وهذا يريد أن يضرب في هذا الظهر بالذات، تنزل هذه الصورة لتشد من أجره وتقوي موقفه. فالله يقول له واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. فإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وإدريس من ذرية عينا إبراهيم، وذا الكفل أهل العلم على أن ذا الكفل لم يكن نبيا ورسولا ولكن كان عبدا صالحا، كان يصلي في اليوم 100 صلاة فأدخله الله في جملة الصالحين. أما إسماعيل فهو نبي ورسول، وإدريس كذلك. ذو الكفل كان عبدا صالحا، والله يقول كل من الصابرين. الصبر الكل كان من الصابرين. ما صبر إسماعيل، ما تذكرون صبره كيف كان بعدما أخذه أبوه من حفظ أمه وذهب به إلى منى ليذبحه رؤيا التي رآها أما وضعه على الأرض والمد في يده. فماذا قال إسماعيل؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصبر حبس النفس في 3 مواطن. حبس النفس على طاعة الله لا يخرج عنها أبدا، وذلك بفعل ما أمر الله بفعله وترك ما أمر الله بتركه، أن يحبسها بعيد عن كل ما يغضب الله ويسقطه من سائر الذنوب والمعاصي. ثالثا أن يحبسها على البلاء والشدة، فلا جزع ولا سخط ولكن ابتهال ورجوع إلى الله ودعاء وسؤال. من الصابرين. ثم قال تعالى وأدخلناهم، المذكورون كلهم في رحمتنا، الجنة دار السلام. لما؟ إنهم كانوا من الصالحين. فمن لم يكن من الصالحين لا يطمع في دار السلام والجنة دار الأبرار ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا بد وأن يكون من الصالحين. فمن هم الصالحون عباد الله؟ عرفتم مما سبق أن الصالح هو الذي يؤدي حقوق الله كاملة وافية لم ينقص منها شيئا، ويؤدي حقوق العباد التي تجب عليه يؤديها كاملة وافية لم ينقص منها شيئا، ذلكم والله العبد الصالح. والذي يبخس حقوق الله وحقوق عباده ذلك عبد فاسد وليس بصالح. هؤلاء كلهم يقول أدخلناهم في رحمتنا، وعلل ذلك علة واضحة بقول إنهم كانوا من الصالحين. قل اللهم اجعلنا من الصالحين. ما يفوتنا أن نقول من هم الصالحون ونجيب الصالح الذي لم يبخس الله حقا من حقوقه أبدا، يؤدي حقوق الله وافية بفعل أوامر وترك نواهيه، ثم يؤدي حقوق الناس من أبويه وإخوته وأقاربه إلى الناس أجمعين، لا يبخسهم شيئا ولا ينقصهم شيئا، ذلك عبد صالح ليس بفاسد. ثم قال تعالى وقول الحق وذا النون وصاحب النون، والنون الحوت. ذو النون وهو يونس ابن متى، وجاء بيان قصته في سورة الصافات، وقصة أيوب جاءت في سورة صاد. ذنون عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسله، وكان في قرية أي مدينة يدعو إلى الله عز وجل وهم يعاكسونه ولا يستجيبون له، فضاقت به البلاد وضاق ذرعا بالحياة وخرج من تلك البلاد. مشى إلى الساحل وجد سفينة تريد أن تقلع، فراتب معهم هاربا من بلاده لأنهم ما استجابوا له أبدا يعاكسونه، فمن لهم وأيس منهم. فلما ركب السفينة قال ربانها السفينة حملها ثقيل، يا عباد الله إما أن تلقوا بأحد منكم في البحر وتنجوا كلكم وإما تغرقون أجمعين. فاقترعوا القرعة فخرجت والله على يونس بن متى فساهم فكان من المضحرين. فالتقمه الحوت حوتة كبيرة ضخمة ابتلعته وعاش في بطنها فترة حتى نضج لحمه وأصبح ماضجا. ثم أمر الله تلك الحوتة أن تلقيه إلى ساحل البحر فتقيأته فخرج منها وأنبت عليه شجرة من اليقطين لأن ورقها طيب وظلها كامل والبعوض والذباب لا ينزل فيها ولا يتم بها حتى تماثل للشفاء. ثم عاد إلى بلده فوجدهم ينتظرونه لأنهم لما خرج عنه ندموا. فقال تعالى وذنون أي أذكر النون إذ ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا لمن لربه، ما من حق أن يخرج من المدينة ويقف أهلها فليصبر كما صبر أولي العزم ولا يخرج. فظن أن لن نقدر أي نضيق عليه فنادى في الظلمات لما أصبح في ظلمات البحر وشمس والحوت والليل نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فسمعتها الملائكة في الملكوت الأعلى وسألوا الله فذلكم عبدي أناب وساب إليه. إذن فاستجاب الله له ونجاه من الغم. هذا ذنون في ظلمات البحر وبطن الحوت وهمة الليل. إذن هذه الجملة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصاب بكرب أو هم أو غم يدعو الله بها ويوددها خاشعا خاضعا ولا ينقطع عنها إلا ويفرج الله ما به. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا يزال المؤمن يكرر باقيا خاشعا بين يدي الله وهو ساجد أو راكع أو جالس، ولا يزال كذلك حتى يفرج الله ما به. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمنون من هم المؤمنون؟ بحق وصدق لا بالادعاء والنطق، المؤمنون الكمل الإيمان الصادقون في إيمانهم. هذه حالهم هكذا ينجيهم إذا أصابهم غم أو هم أو كرب، وذلك لإيمانهم. وكثيرا ما نبين للأبناء والإخوان أن الإيمان ليس كلمة باللسان أو دعوة يدعيها الإنسان، الإيمان مقره القلب، ونور الإيمان تغمر القلب ويصبح صاحب هذا النور لا يمشي أبدا في الظلمات، لا يقع فيما يسخط الله لا يترك ما يأمر به الله، لا لأنه حي غير ميت. الإيمان تصديق الله ورسوله في كل ما أخبر به يحمل المؤمن الصادق في إيمانه على أن يطيع الله عز وجل ولا يعصيه، يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه، لا بترك واجب ولا بفعل حرام. ننجي المؤمنين، قول اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين في إيمانهم، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك أي كما أنجيناه ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة. هذا وعد الله عز وجل. المؤمنون الصادقون إذا مسهم سوء أو نزل بهم كرب أو غم أو هم فليدعوا إلى الله بالدعاء والضراء. وبهذه الجملة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا في سورة مريم. زكريا هذا أبو يحيى، هذا أحد رسل الله وأنبيائه من بني إسرائيل. زكريا إذ نادى ربه: يا رب لا تذرني فردا، لا تتركني فردا، بل ارزقني ولدا يخلفني ويرث ما أنا عليه من النبوة والدعوة والرسالة. لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاجعل لي من يرثني يا ربي. واستجاب الله له مع كبر سنه وعقم امرأته، امرأته عاقر عقيم وهو تجاوز الثمانين، ورزقه الله ولدا صالحا هو يحيى. قال تعالى: فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له يحيى. ومع الأسف قتلوا أباه وقتلوا ابنه، لعنة الله على اليهود. ماذا فعلوا؟ قتلوا زكريا وقتلوا ولده يحيى، ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، أي امرأته التي كانت ما تلد أصبحت أهلا للولادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا التعليل الحقيقي لما استجبنا لهم، لما وهبناهم، لما أصلحناهم، لما علة ذلك هي أنهم كانوا يسارعون وسراتين، إن كانت من القول بالقول وإن كانت من العمل بالعمل. والخيرات هي الصالحات، كل ما فيه خير يحصل في الدنيا أو في الآخرة. ويدعوننا رغبا ورهبا، أي ويدعوننا رغبا طامعين وخائفين. ولهذا الدعاء من حرمه حرم العبادة. من استطاع أن لا يترك الدعاء ليلا ولا نهارا فليدعو، لأن الداعي لما يقول يا ربي ما أصبح يرى غير الله، ولا يطمع في غير الله، ولا يخاف من غير الله، والطرح بين يدي الله يا رب يا رب يا رب، أصبح من العباد الصالحين. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فالله يحب العبد إذا دعاه. وأمرنا بالدعاء: ادعوا ربكم، سلوه اطلبوا حاجاتكم، لا تتكبروا ولا تعرضوا. يحب الداعين والدعاء رغبة فيما عندنا أو رغبة منا. وكانوا لنا خاشعين. الخشوع هذه الصفة مفقودة بين الناس، من هم الخاشعين؟ الخشوع الخضوع والذل بين يدي الله، ويتجلى ذلك في الصلاة وأنت واقف بين يدي الله، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا يذهب قولك بعيدا ولا قريبا، بل أنت مقبل على الله، قلبك لا يتجول من هنا أو هنا، أنت بين يدي الله وأنت في منزلك بقلبك أو في بستانك أو في عملك. الخشوع الانكسار والذل بين يدي الله يتجلى ذلك في الدموع عندما تنهمل، يتجلى ذلك في الرعديبة والقشعريرة عندما تعجب تحصل، والخشوع صاحبه لا يخرج عن طاعة الله. الخاشعون الخائفون من ربهم الخاضعون الذليلون له هيهات هيهات أن يعصوا الله ويترك عبادته وطاعته. والخاشع لا يتكبر ولا يتجبر أبدا في انكسار وانحطاط. وأخيرا واذكر التي أحسنت فرجها، هذا كله توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبر على دعوة الله ويثبت عليها في مكة. والتي أحسنت فرجها من هي؟ هذه مريم البتول العذاب رضي الله عنها أم عيسى عليه السلام. مريم بمعنى خادمة الله. والتي أحسنت فرجها، في هذه الكلمة إشارة إلى أن العبد المؤمن يجب أن يصون فرجه فلا زنا ولا فجور ولا لواط ولا تحصن فرجك. أحصنت فرجها وحمته وصانته فما عرفت الزنا ولا الفاحشة قط ولا تزوجت قط حتى أنجب الله منها هذا الولد بكلمة كن فكان. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها، جاء جبريل ونفخ في كل درعها نفخ روح فتحولت إلى ولد في بطنها في ساعة لا تسع أشهر. فحملته فانتبلت لمكان قصية. إذن والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا الذي هو جبريل عليه السلام وجعلناها وابنها أي عيسى آية تدل على وجود الله وعلى علم الله وعلى رحمة الله وقدرة الله وحكمته للعالمين. وجعلناها وابنها لأن كيف تلد بدون زوج؟ هذا مستحيل لا يقع في الأرض أبدا، لا بد من الزوج. ولكن أنجبت بلا زوج كانت آية، وابنها وجد عيسى أيضا بدون أب هو آية من الآيات، وابنها آية للعالمين للعالمين كافرهم ومؤمنهم لمن أراد أن يتفهم ويتبصر. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا علو مقام الصبر ومثله الشكر، فالأول على البأساء والثاني على النعماء. نعم، كما بينا الصبر والشكر، اللهم لا تجعلنا نخرج منهما حتى نموت. الصبر والشكر، الصبر على ما يبتليك الله به والشكر على ما ينعم الله به عليك من نعمة السمع والبصر وكل نعمة. من يخرج عن هذه الدائرة لا يصبر ولا يشكر هلك. الصبر والشكر. ثانيا فضيلة الدعاء، وهو باب الاستجابة وطريقها من ألهم الاستجابة. نعم، فضيلة الدعاء بل وجوب الدعاء. الدعاء عبادة، من دعا الله وأعلن عن حاجة إليه وافتقاره إليه ورفع كفه إليه وأغمض عينيه عن الخلق كلهم عن الوجود بكامله ولم يبق له إلا الله، فهذه العبادة العظمى. وكم من مرة مثل اقرأ لو عرفت غير الله لمددت يدي إليه، لو ما علمت أن الله يراني لما رفعت كفه إليه، لو علمت أن الله يسمعني ما قلت يا ربي. نعم. ثالثا في سير الصالحين مواعظ، وفي قصص الماضين عبر. نعم، في سير الصالحين مواعظ، لما نتحدث عن الصالح فلان وفلان كان كذا وكان كذا فيه عبرات، وفي احداث العالم بكامله عبر، ولكن هذا لمن يكون لأولي الابصار والقلوب الحية. نعم. رابعا من ابتلي بفقد مال او اهل او ولد فصبر كان له من الله الخلف، وما يقال عند المصيبه انا لله وانا اليه لراجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أعد لهم. قال من ابتلي بفقد مال. من ابتلي بفقد مال أو ولد فصبر كان له من الله الخلف. ثم صبر هذا أيوب عليه السلام ما فقد أهله وماله وأولاده وصبر فعوضه الله ذلك وزاده. فأيما مؤمن يبتلى بأخذ ماله أو ولده أو زوجته أو كذا وصبر إلا ويعوضه الله تعالى خير من ذلك. وما يقال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه لراجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي. نعم. ما نقول عند المصيبة إذا أصابتنا هي كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا حزن إذن ولا كرب. إذا اعترفت أنك لله وأنت راجع إليه لما تغضب وتكرب وتحزن وتقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعوضك الله عز وجل. ومن هداية الآيات فضيلة دعوى ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذ ورد أنه ما دعا بها مؤمن إلا استجيب له. الله أكبر. وقوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين يقوي هذا الخبر. هذه الدعوة التي ذكرنا دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مؤمن إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تدعو الله بها ليلا نهارا تبكي بين يدي الله يفرج الله ما بك كما فرج عن ذي النون. نعم. ثانيا استحباب سؤال الولد لغرض صالح لا من أجل الزينة واللهو به فقط. يستحب للمؤمن أن يسأل الله ولدا لا من أجل أن يرثه في ماله وليكون خلفه في دنياه بل ليكون عبدا صالحا. فزكريا سأل ربه الولد وأعطاه من أجل ماذا؟ من أجل أن يرثه في كماله وصلاحه ونبوته ورسالته. فالمؤمن الصالح يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا إلى مصالحين من أجل أن يعبد الله عز وجل ويخلفه فينتفع بهم لا أن يكونوا أولادا عاملين. ثالثا تقرير أن الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا. تقرير أن الزوجة الصالحة من حسنة الدنيا. إي والله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الزوجة الحسنة هنا في الدنيا الزوجة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ألا وهي الزوجة الصالحة وفي الآخرة حسنة الجنة دار السلام. رابعا فضيلة المسارعة في الخيرات والدعاء برغبة ورهبة والخشوع في العبادات وخاصة في الصلاة والدعاء. ثلاث مسائل. أولا المسارعة المسارعة الخيرات. ما يتأخر المؤمن إذا أعلن عن خير وتسابق إليه السابقون ليكن منهم ولا يتخلف في أي مشروع خيري. المسابقة الخيرات والدعاء رغبة ورهبة. والدعاء رغبة فيما عند الله ورهبة فيما لدى الله. ندعوه تعالى راغبين راهبين طامعين خائفين. لا بد من الصفتين. وأخيرا والخشوع في الخشوع كما علمتم ويتجلى في الصلاة بالذات. خامسا فضيلة العفة والإحسان للفرج. فضيلة العفة والإحسان في الفرج. نعم المؤمن المؤمنة تعف نفسها والمؤمن يعف نفسه فلا زنا أبدا حتى الموت. هذه ما يمأثن الله تعالى عليها بقوله أحصنت فرجاء والتي أحصنت فرجاء. فالزنا والعياذ بالله تعالى من شر الذنوب وأقبحها وأسوأها ولا يقع فيه إلا هالك. ومن ابتلي فليتوب إلى الله عز وجل ولينب إليه وليرجع إليه صابرا صادقا حتى يتوفاه مؤمنا طاهرا. نسأل الله أن يتوفانا مؤمنين طاهرين. سادسا وأخيرا كون مريم وابنها آية، لأن مريم ولدت من غير فحل، ولأن عيسى كان كذلك وكلم الناس في المهد وكان يحيي الموتى بإذن الله تعالى. كون مريم وعيسى آية من آيات الله، نعم، لأن مريم أنجبت بدون ما بعد وزوج فهي آية من آيات الله، وعيسى نفسه آية من آيات الله إذ كلم الناس في المهد، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه ولي الله وعبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.